بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إدارة موقع الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى أن تقدم لكم شرح متن الغاية والتقريب المشهور بمتن أبي شجاع، نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. كتاب الصلاة، الدرس 15. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، بقي الفصل الأخير في كتاب الصلاة، وهو ما جاء في كتاب الجنائز يتعلق بالميت. قال رحمه الله: ويسلم بعد الرابعة ويدفن في لحد مستقبل القبلة. عندنا الشق وعندنا اللحد. اللحد يكون في جانب القبر، يسمى لحد. لماذا؟ لأن أصل كلمة الإلحاد واللحد هو الميت، فالذين ألحدوا مالوا عن الحق، فهذا لحد لأنه مائل في جنب القبر، بخلاف الشق. الشق يكون في وسط القبر، يحفر له إلى الداخل ويوضع في داخل القبر، وقد يضعونه كما هي السنة على شقه الأيمن، لكن هذه سنة، لم يختلف أحد في السنية أن يوضع الميت على شقه الأيمن. الخلاف استقبال القبلة، هل هو واجب أن نستقبل بالميت القبلة؟ المؤلف هنا ماذا يقول؟ مستقبل القبلة. هل هذا واجب عند الشافعية؟ نعم، واجب عند الشافعية، يجب أن يستقبل القبلة. لماذا؟ ما الدليل؟ ومن وافق الشافعية؟ وافق الشافعية على هذا أحمد، مذهب الشافعي ومذهب أحمد، يجب استقبال القبلة. ما الدليل على ذلك؟ قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام، أو استدلوا بأثر ابن عمر، أثر عمر رضي الله عنه، أو قبل ذلك استدلوا على أن هذه من عمل المسلمين، وقد دفن النبي صلى الله عليه وسلم واستقبل به القبلة، دفن أبو بكر الصديق واستقبل به القبلة، دفن عمر واستقبل به القبلة، وهم في مكان واحد، وهذا عمل المسلمين، بل هو شعار من شعارهم، يفرق بينهم وبين النصارى، حتى إنهم قالوا لو ماتت الذمية وفي بطنها جنين وهو مسلم، وماتت ومات معها الجنين وهو مسلم، قالوا إذا دفنت هذه المرأة فتوضع إلى عكس القبلة، ظهرها يستقبل بها القبلة. لماذا؟ لأنه معروف أن الجنين يخالف المرأة، يكون ظهره للجهة الأخرى ووجهه إلى وجه أمه، فإذا وضعت على ظهرها، استقبل بظهرها القبلة، من الذي سيستقبل القبلة؟ الجنين. قالوا هكذا تدفن الذمية الذي في بطنها جنين، حتى يستقبل بجنين القبلة. لكن أين تدفن هذه المرأة؟ في مقبرة المسلمين وهي ذمية؟ وهل في مقبرة المشركين وهي ببطنها مسلم؟ قالوا تدفن في مقبرة بين المسلمين وبين المشركين، بينهما خاصة، وهذا هو الصواب، لأن لا ندفنها مع المسلمين، لا يجوز بالإجماع. إذن هذا القول الأول في المسألة. القول الثاني في المسألة أنه مستحب وليس واجبا. استدلوا بأثر عن عمر أيضا، زادوا على ذلك، قالوا عمر يقول: قال ما هي إلا أحجار نصبها الله قبلة لأحيائنا ونوجه إليها موتانا. هذا عند البيهقي لكنه لا يصح، هو يقول وروينا عن الحسن عن عمر، فهو منقطع لأن الحسن لم يسمع من عمر، وزد إلى ذلك أن البيهقي لم يسق إسناده أصلا. قبلتنا أحياء وأموات، هذا لا شك فيه، كون القبلة يستقبل بها الميت ويستقبل الحي أيضا، يستقبلها الحي في صلاته، وحتى في المجالس جاء في بعض الروايات أشرف المجالس ما استقبل بها القبلة، حسنه الإمام الألباني. لكن القول بالوجوب، هل نجد نصا صريحا يدل على وجوب استقبال الميت للقبلة في قبره؟ أقوى دليل لهم أن هذا شعار للمسلمين، وهو يفرق بين المسلم وغيره، فإذا رأيت قبورا قد وجهت للقبلة مباشرة تقول هذا إيش؟ هذه قبور مسلمين. لكن لو كانت ليست موجهة للقبلة ستقول هذه ليست قبور مسلمين. فكأنهم يستدلون بالإجماع، يقولون أجمع المسلمون على هذا الفعل، ما في أحد خالف، والمقصود بالإجماع الإجماع العملي. فالمسلمون الصحابة التابعون قرون وهم على هذا العمل، لم يتركوه. هذه من أدلة الشافعي ومن أدلة أحمد، بخلاف أبي حنيفة ومالك يقولون هي سنة، هي سنة، لا يوجد دليل، لا يوجد دليل على ماذا؟ على الوجوب. نعم هي قبلة ويستقبل الميت كما أنه يوضع على جنبه، وكل ما سيذكره المؤلف بعد ذلك من أنه يسل من جهة الرجلين ويقال بسم الله على ملة رسول الله، هذه سنن، قالوا كذلك استقبال القبلة. وفي الحقيقة القول بالوجوب يعني قول ليس له شيء من الصراحة في النصوص، ولم نقف أيضا على نصوص صريحة، أثر عمر لا يصح، ومع ذلك حتى لو سلمنا أنه صحيح ليس فيه دليل على الوجوب. يقول هي قبلة للمسلمين، فيهم أحياء وهم أموات، فكان ماذا؟ أين الوجوب؟ لا، ما في أحد يخالف، أجمع العلماء على أن الميت يستقبل بها القبلة، لكن هل وجوبا؟ أبو حنيفة ومالك يقولون لا ليس وجوبا، يستحب، فلو وضع على ظهره أو ما استقبل به القبلة فلا بأس عند أبي حنيفة وعند مالك. أما الذين يقولون بالوجوب يقولون لابد، حتى لو قال قائل لكن لا نستطيع أن نوضعه على شقه الأيمن، يقولون اترك هذه السنة واجعله على شقه الأيسر واستقبل به القبلة. قد تجد القبر مثلا في مكان ضيق أو في مكان يعني فيه إشكال من جهة، فتقول وضعه على شقه الأيمن لا يمكن، تقول لا بأس ضعه على الأيسر لكن استقبل به القبلة. اختلف العلماء ما هو الأفضل، اللحد أم الشق؟ طبعا هم اتفقوا على أنه لا بأس، إذا استخدم اللحد لا بأس، إذا استخدم الشق لا بأس، هذا بالاتفاق. الخلاف ما هو الأفضل، فطائفة فضلت اللحد وطائفة فضلت الشق. حتى في موت النبي صلى الله عليه وسلم اختلفوا، هل نصنع له لحدا أم شقا، مثل ما اختلفوا في غسله واختلفوا في تجريده من ثيابه وفي الصلاة عليه، ما صلوا عليه جماعة، صلوا عليه وحدانا، دخل الرجال ثم دخل النساء، واختلفوا في موته، أنكر ذلك عمر ليس كذلك، واختلفوا في الخلافة، هذا الذي جعلهم يتأخرون، فما دفنوه إلا في ليلة الأربعاء وقد مات يوم الاثنين. إذن هناك اتفاق على جواز الأمرين وما هو الأفضل. قالوا بعض الفقهاء قالوا هنا الأفضل يدور مع نوع التربة، فهناك تربة لا ينفع أن تكون لحدا، لأن اللحد يكون في شق أو يكون في الجانب، قد ينهار القبر إذا لم يكن متماسكا التراب، وهذا صحيح، وجدنا بعض المقابر لا يستحيل أن تفعل فيها لحدا لأن التربة ليست متماسكة كالحصى، فكنا نقبر فيها على شق، شق يعني في وسط القبر في أسفله، ثم ندفنه أو نغطيه بشيء ثم نهيل عليه التراب، وبعض المقابر فيها التراب المتماسك، فكنا نصنع اللحد وندفن الميت في لحده. قالوا هذا هو، فينظر إلى نوع التربة، فإن كان يتماسك الأفضل اللحد، وإن كان لا يتماسك فالأفضل الشق. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا صنع له، هل شق أو لحد؟ النبي صلى الله عليه وسلم لحد، لأنهم قالوا فماذا نصنع لما اختلفوا؟ قالوا ندعو صاحب اللحد وندعو الذي يصنع الشق، فأيهما سبق إلينا فعلنا، فجاء صاحب اللحد وسبق. قالوا إذن هذا هو الأفضل، لأن الله لا يختار لنبيه إلا، هذا قول من أطلق أن اللحد أفضل مطلقا. قال ويسل من قبل رأسه برفق. قول المؤلف أن الميت يسل من قبل رأسه، ما المراد من قبل رأسه؟ هل من قبل رأس الميت أو من قبل رأس القبر؟ المراد من ذلك أنه يؤتى بالجنازة فتوضع ورأسها عند مؤخرة القبر، يعني من جهة رجلي القبر، ثم يدخل القبر من هذه الجهة، يسلونه سلا يعني يدخلونه برفق، فيأخذون رأسه ويدخلونه القبر سلا رفيقا كما قال المؤلف، قد جاء بإسناد صحيح عند أبي داود في سننه من حديث أبي إسحاق السبيعي أن الحارث الأعور أوصى أن يصلي عليه عبد الله بن يزيد، فصلى عليه ثم أدخله القبر من قبل رجلي القبر، ثم قال عبد الله بن يزيد هذا من السنة. وعبد الله بن يزيد صحابي رضي الله عنه أنصاري، وهو صحابي صغير. وجاء كذلك أثر صحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه أرضاه، وهو أن ابن سيرين قال كنت مع أنس في جنازة فأمر بالميت فسل من قبل رجل القبر، كما عند أحمد في المسند وعند ابن أبي شيبة، وصحح إسناده الشيخ الألباني في أحكام الجنائز. هذا هو مذهب الشافعي، والأمر فيه سعة، إذا أدخل الميت من أي جهة لا بأس، لا نجد أحدا من أهل العلم يرى الوجوب في ذلك، لكن هم يختلفون في الأفضل. فالأحناف يرون أنه يدخل من جهة القبلة، واستدلوا بأثر عن علي وهو لا يصح. ومالك أيضا ابن المنذر صرح في كتابه الأوسط أن الأمر في ذلك واسع، حتى قال رحمه الله: والذي أحب أن يفعله ما يفعله أهل الحجاز قديما وحديثا، يسلون الميت سلا من قبل رجل القبر، وإن فعل فاعل غير ذلك فلا شيء عليه. هو يرى أن الأمر واسع، لكنه فضل أنه يدخل ويسل من جهة رجل القبر. إذن هذا هو الصواب. ثم انتقل المؤلف عليه رحمة الله ويقول: الذي يلحده، يعني يدخله في لحده، بسم الله وعلى ملة رسول الله، وهذه سنة، اتفق الفقهاء الأئمة على أنها سنة، فمن أدخله يقول هذا بسم الله على ملة رسول الله، وفي رواية بسم الله على سنة رسول الله، وفي رواية بسم الله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله، كل هذا ثابت. حديث ابن عمر عند أصحاب السنن، وحديث البياضي فروة بن عمرو رضي الله عنه أنصاري كذلك ورد عنه ذلك، وهو حديث حسن بمجموع طرقه، وقد حسنه الإمام الألباني. ويضجع في القبر بعد أن يعمق قامة وبسطة، لابد من تعميق القبر وتوسيعه. لماذا يعمق؟ حتى لو جاء شيء من هذه الوحوش الضارية كالذئاب والثعالب والضبع، هؤلاء يأتون إلى القبور ويحاولون أن ينبشوها فيأكلون هذا الميت، فقالوا لابد أن يوسع وأن يعمق. وذكروا أيضا السيول، قد يأتي السيل فيجرف هذا القبر إذا كان ليس قامة، لهذا حدده قال قامة. ما معنى قامة؟ يعني قامة رجل معتدل إذا وقف، هذه القامة هي المسافة أو السعة في القبر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: احفروا وعمقوا ووسعوا، حديث صحيح جاء عنه عليه الصلاة والسلام هذا القول عندما دفن شهداء أحد، فقال لهم: احفروا ووسعوا وعمقوا. إذن هذه السنة حتى نتجنب الوحوش الضارية ونتجنب كذلك السيول. قال بعد ذلك: ويسطح القبر. تسطيح القبر هذا هو مذهب الشافعي، أي أن القبر لا يرفع عن الأرض، يسطح مع الأرض، هذه السنة عند الشافعي. لماذا؟ قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل عليا قال له: ولا قبرا مشرفا إلا سويته. هذا التسطيح، خلافا لطائفة من أهل العلم يرون أن السنة هو التسنيم مثل السنام، سنام البعير، ويكون بمقدار شبر. إذن قولان في المسألة، طائفة تقول التسطيح وطائفة تقول التسنيم، ما في أحد يقول بالوجوب، إنما الخلاف في السنية والأفضل. ما هو الدليل على التسطيح؟ حديث علي: إلا سويته، قالوا أي بمعنى سويته بالأرض، وهذا هو التسطيح. والذين ذهبوا إلى التسنيم استدلوا بما جاء في صحيح البخاري، وهو ابن التمار قال: رأيت قبر النبي صلى الله عليه وسلم فكان مسنما، كان مسنما. والصواب هو التسنيم. لماذا؟ لأنه جاء هذا الأثر وهو في البخاري، وهو أثر صحيح يدل على التسنيم. وأما حديث علي ليس المقصود سويته يعني سويته بالأرض، المقصود سويته على السنة، والسنة هي شبر، وقد جاءت النصوص بأنه مرفوع شبر، قبر النبي صلى الله عليه وسلم أيضا مرفوع بمقدار الشبر، وفيه من بطحاء العرصة، يعني حصى جاءوا بها من مكان في المدينة كالوادي يقال له العرصة، ووضع على هذا القبر. فالشاهد أن هذه المسألة خلافية من حيث الأفضل، والصواب السنة والتسنيم، وحديث علي لا دليل فيه، إنما هو المقصود تسنيم أو المقصود تسوية على السنة. ما هي السنة؟ التسنيم، لأن قبر النبي صلى الله عليه وسلم كذلك وقبر أصحابه، واتفق الصحابة على هذا، فسويته يعني على السنة. ولا يبنى عليه، يعني القبر لا يجوز البناء عليه. لماذا لا يجوز البناء عليه؟ لحديث جابر، نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يقصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه، وهو في صحيح مسلم. لكن في الحقيقة هذه المسألة، مسألة البناء على القبور، الشافعي هنا المؤلف يقول ولا يبنى عليه، هذا جيد. لماذا؟ لأنه يوافق النص ويوافق السنة، وهو حديث جابر في صحيح مسلم. لكن في الحقيقة سنأتي وسنجد أن مذهب الشافعي فيه ما يجوز البناء على القبور، لكنهم يفرقون بين القبور المسبلة والقبور غير المسبلة. ما معنى القبور المسبلة والقبور غير المسبلة؟ القبور المسبلة هي التي جرت العادة عند أهل البلد بالدفن فيها، صارت كالسبيل والوقف، فهي مقبرة. هذه تسمى المقبرة العامة لأنها لعامة المسلمين، بخلاف المقبرة الخاصة. كيف تكون مقبرة خاصة؟ كأن يأتي شخص فيقول أنا هذه أرضي أصنعها مقبرة لي ولأهلي، فمن مات منا يدفن هنا، لأنها اتخذت مقبرة وفي أرضه، لكنه جعلها خاصة، أوقفها وقفا خاصا ليس للمسلمين، له ولمن؟ ولأهله. فيقال هذا آل فلان خلاص يقبر فيه، فلا تجد أحدا من آل فلان إلا ويقبر في هذه المقبرة. هذا الفرق بين القبور المسبلة وهي المقبرة العامة والقبور غير المسبلة. القبور المسبلة اتفق هؤلاء كلهم الفقهاء على أنه لا يبنى عليها. الخلاف في القبور غير المسبلة، هل يجوز البناء عليها؟ عند الشافعي نعم. إذن الخلاف في غير المسبلة بين الجمهور وبين الشافعي. أما الجمهور فاستمسكوا بالنصوص العامة التي مرت معنا، حديث جابر نهى أن يقصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه كما في صحيح مسلم، واستدلوا أيضا بحديث أبي الهياج الأسدي من حديث علي عندما قال ألا أبعثك على ما بعثني به النبي صلى الله عليه وسلم، قال له عليه الصلاة والسلام، قال لعلي ألا تدع تمثالا إلا طمسته ولا قبرا مشرفا إلا سويته. قالوا هذا الأصل عندنا، لا يبنى على القبور، لا يبنى على القبور. وحديث أبي سعيد الخدري وحديث كذلك فضالة بن عبيد، حديث أبي سعيد الخدري عند ابن ماجه في سننه، وإن كان في الحقيقة فيه انقطاع، وفيه نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبنى على القبر. وحديث فضالة بن عبيد وهو صحابي رضي الله عنه من الأنصار، وفيه أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأمرنا بتسوية القبور، والتسوية المقصود بها على إيش؟ على السنة، يعني لا يبنى عليها. وأحاديث كثيرة، لكن هذه أشهرها وهو حديث عائشة، لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، قالوا كانوا يأتون إلى القبر فيعبدون الله عنده ويبنون عليه مسجدا، قالوا ها هو النبي صلى الله عليه وسلم لعنهم، مع أنهم بنوا أشرف شيء وهو المساجد، هي خير البقاع، مع ذلك لعنهم النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا من الشرك. لهذا شيخ الإسلام تيمية، انظروا ماذا يقول شيخ الإسلام تيمية، يقول فهذه المساجد مبنية على قبور الأنبياء والصالحين والملوك وغيرهم، يتعين إزالتها بهدم أو بغيره، هذا مما لا أعلم فيه خلافا بين العلماء. إذن هناك إجماع في المسألة أنه لا يجوز البناء ولو كانت مساجد، وهي أفضل البقاع، لا يجوز أن تبنى على القبور. بقي الآن القول الثاني وهو قول الشافعي، انظروا ماذا قال في كتابه الأم. قال الشافعي قال وقد رأيت من الولاة من يهدم بمكة ما يبنى فيها، فلم أرى الفقهاء يعيبون ذلك، فإن كانت، جاء التفصيل الآن عند الشافعي، فإن كانت القبور في الأرض يملكها الموتى، يعني مقبرة إيش؟ يملكها الموتى في حياتهم أو ورثتهم بعدهم، لم يهدم شيء أن يبنى منها، وإنما يهدم إن هدم ما لا يملكه، يعني الهدم يكون في المقابر التي لا يملكها أحد، تكون قبور مسبلة، قبور العامة، فهدمه لئلا يحجر على الناس موضع القبر فلا يدفن فيه أحد فيضيق ذلك بالناس. إذن هذه العلة أن في القبور المسبلة لو بنوا سيضيقون على الناس ويحجرون على الناس. هذا احتمال كبير أن الشافعي لم يطلع على النص، لو وقف على هذا الحديث وفيه النهي لما قال هذا رحمه الله. انظروا ماذا قال النووي، قال أصحابنا وإن كان القبر في ملكه جاز بناء ما شاء مع الكراهة ولا يهدم عليه. هذا كلام النووي كما في المجموع. جاء الآن الشوكاني فانظروا ماذا قال في تفصيل الشافعي، قال الشوكاني وفصل الشافعي وأصحابه فقالوا إن كان البناء في ملك الباني فمكروه، وإن كان في مقبرة مسبلة فحرام، ولا دليل على هذا التفصيل. التفصيل ليس عليه دليل، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البناء سواء كانت مسبلة أو غير مسبلة. إذن لا شك أن العلماء ناقشوا الشافعي وبينوا خطأ هذا القول، وأن الشافعي اجتهد في ذلك حتى جعله البعض من الشذوذ، لكن رحمه الله اجتهد وأخطأ، والإشكال في من يقلده ليس في قوله، هو اجتهد ولعله لم يقف على هذا النص، مع أن هذا الحديث صحيح وهو في صحيح مسلم. وإلا فإن النصوص حرمت البناء على القبور. لماذا حرمت البناء على القبور؟ حتى لا يكون ذريعة إلى إيش؟ إلى الشرك، وذريعة ووسيلة. وهذا هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام، أن الذي يدفن في مقبرة أموات المسلمين يدفن في التراب ويجعل مقدار شبر ويسنم من قبره ولا يزاد عليه، فلا يجوز الجلوس عليه ولا يداس ولا يبنى عليه. هذه السنة في القبور، ولا تزخرف ولا تقصص. ولهذا قال المؤلف ولا يقصص، نهى النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر ولا يقصص، المقصود به التزيين، وهي مأخوذة من مادة يقال لها النورة، ولهذا يقال لا يقصص ولا يقصص. جاءت الرواية بهذا وهذا لأنها مأخوذة من القصة، والقصة هي النورة البيضاء. لهذا في الحيض قالوا لا تطهر المرأة حتى ترى القصة البيضاء. إيش معنى القصة البيضاء؟ يعني ترى سائل أبيض يخرج بعد الحيض وهو علامة للطهر. ولهذا عائشة كانوا يرسلون إليها بالقطن فتراه فتقول لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء، تخاطب النساء لا تعجل المرأة في طهرها حتى ترى هذه العلامة وهي سائل أبيض. هذا لا يقصص، أي لا يقصص بهذه النورة البيضاء، يزين، هذا لا يجوز. لكن تطيين القبر، هل يجوز تطيين القبر؟ اتفقنا أنه لا يقصص، يزين بالقص، لكن هل يطين؟ وما هو مذهب الشافعي؟ بعد أن دفناه وفعلنا مقدار شبر نأتي بالوحل هذا الذي هو الطين ونفعل كالتلبيس، تلبيسة، هل يجوز أو لا يجوز أن نلبس القبر بالطين؟ هل هذا يجوز؟ هذه المسألة عند الشافعية، الشافعي يرى أنه لا بأس من جواز أو لا بأس من تطيين القبور، هذا مذهب الشافعي. ومعه على ذلك أحمد خلافا لأبي حنيفة ومالك. أبو حنيفة يقول لا يجوز التطيين، مالك لا يجوز التطيين، الشافعي يقول لا بأس. طيب، نحن إذا أردنا أن نعرف ما هي أدلة الذين حرموا ذلك، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقصص، نهى أن يقصص القبر، حديث جابر نهى أن يقصص القبر. قالوا والتطيين في حقيقته هو من باب التحسين والتزيين فلا يفعل، إذن لا يجوز تطيين القبور عندهم بهذا الحديث، وكذلك حديث ابن مسعود، وإن كان في الحقيقة هو حديث ضعيف لا يصح، وقد ضعفه الحافظ ابن حجر وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة، وفيه لا يزال الميت يسمع الأذان ما لم يطين قبره. الآن ننتقل إلى مذهب الشافعي وأحمد الذين ذهبوا إلى الجواز. قالوا حديث عائشة لما دخل عليها من دخل وقال لها اكشفي لي قبر النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا فكشفت له عن ثلاثة قبور، الذي هو قبر النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، لا مشرفة ولا لائطة، مبطوحة ببطحاء العرصة. انظروا، مبطوحة ببطحاء، بطحاء منطقة معروفة البطحاء، وفيها حصى يقال له العرصة، ومنهم من قال هي المنطقة نفسها بطحاء العرصة، يعني المنطقة اسمها العرصة أخذ منها الحصى وهي بطحاء كالوادي. قالوا إذن هذا هو الدليل، قبر النبي صلى الله عليه وسلم جعل عليه وطين، هكذا طين ببطحاء العرصة، من بطحاء العرصة. هذا دليل الشافعي على جواز التطيين، ومعه أحمد. والجواب أن هذا الحديث أخرجه أبو داود، وأخرجه كذلك ابن سعد في طبقاته، وهو عند أبي يعلى في مسنده، هو حديث مشهور، وعند البيهقي كذلك في سننه، لكنه في إسناده عمرو ابن عثمان ابن هانئ، وهو مجهول. فالصواب في هذا الحديث الضعف، حتى إن الحافظ في التقريب لما ذكر هذا الراوي قال مستور، مستور يعني مجهول الحال. إذن لا يصح هذا الحديث، وإن كان حسنه جمع من أهل العلم كالنووي وغيره، لكنه لا يصح. وزادوا إلى ذلك قالوا التطيين صيانة، فيه صيانة حتى لا يدرس القبر، وهذا غير صحيح، بل القول الأول. وإن كان الذين ذهبوا إلى عدم التطيين في الحقيقة لم ينصوا على التحريم، هم قالوا بالكراهة، وقد يقصدون الكراهة التحريمية، لكنهم أرادوا الكراهة، قالوا هذا يدخل، لأن التطيين ما فيه نص، لم يأتي نص صريح، جاء بالتقصيص، والتقصيص تزيين، قالوا هذا كراهة لأنه يدخل في التقصيص، يدخل في البناء، فلا يفعل إلا من طين القبر فقط، من طينة القبر من ترابه اجعل كسنام كالشبر أو شبر مقدار شبر ويكتفى بذلك. قال بعد ذلك ولا بأس بالبكاء على الميت من غير نوح ولا شق جيب. هذا شيء متفق عليه، وهذا هو المعروف، أن النياحة محرمة، بل هي يعني كبيرة من كبائر الذنوب، أليس كذلك؟ كلنا نعرف أن النياحة لا تجوز. يقول لا بأس بالبكاء على الميت، البكاء، النبي صلى الله عليه وسلم بكى على ابنه إبراهيم عليه السلام، أليس كذلك؟ وقال إن العين لتدمع، وإن القلب إيش ليحزن، وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزنون، فبكى النبي صلى الله عليه وسلم، حتى ظن عبد الرحمن بن عوف أن هذا يخالف، فقال تبكي وأنت رسول الله؟ فقال إنها رحمة يا ابن عوف، لأنه ظن من الأحاديث في النهي عن النياحة أنه يدخل فيها البكاء، فقال تبكي وأنت رسول الله؟ فرضي الله عنه، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا ليس من النياحة، هذا رحمة. إذن يجوز البكاء، لكن لا يجوز النياحة، النياحة حرام، كبيرة من كبائر الذنوب. طيب قد يقول قائل ما معنى النياحة؟ النياحة كانوا في الجاهلية ماذا يصنعون؟ يجتمعن النساء ويتقابلن كالصف، وهنا صف، ويتقابل النساء مع النساء، ويبدأن في العويل رفع الصوت، ماذا في هذا العويل؟ بكاء، ويذكرون أيضا محاسن هذا الميت برنه وبندبه، هذا الذي وهذا الذي، ثم بكاء ورفع صوت، هذه النياحة المحرمة. لهذا النائحة ما هو يعني عقوبتها يوم القيامة إذا لم تتب قبل موتها؟ ماذا يصنع بها؟ تقام وعليها سربال من قطران ودرع من جرب، هكذا جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم. وجاء ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية وشق الجيوب، هذا المقصود به. لكن أم عطية رضي الله عنها لما بايعت النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت هذا، قالت أخذ علينا يعني في البيعة ألا ننوح، إذن هذا صريح لأنه في الصحيحين، ألا ننوح يعني على الميت، هذا فيه التحريم. وحديث أيضا أبي موسى في صحيح مسلم أنا بريء مما برئ منه النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر أنه بريء من الحالقة والشاقة والصالقة، لهذا جاء في رواية أخرى من حلق وسلق، والمقصود به بالحلق يحلقون شعورهم عند المصيبة، وهذا كان معروف، والسلق هو رفع الصوت بالمصيبة. الآن عرفتم هذه النصوص واضحة في أنها كبيرة من كبائر الذنوب، وكثير من أهل العلم نقل الاتفاق على حرمة ذلك وأنه من الكبائر. طائفة من أهل العلم قالوا النوح مكروه ليس محرما، نعم هناك نهي، لكن هذا النهي يحمل على الكراهة. قالوا لكن هذا النوح الذي هو يكره، الذي يشترط فيه أن لا يكون فيه تعداد محاسن الميت، هذا لا، هذا قد نحرمه، لكن الذي فيه هذا التعداد هذا لا نحرمه. ما الدليل على ذلك؟ قالوا حديث فاطمة، وهو حديث صحيح عندما مات النبي عليه الصلاة والسلام وهو في صحيح البخاري، لما جعل يتغشاه الموت ماذا كانت تقول فاطمة؟ وكرب أباه. قالوا هذا فاطمة، انظروا ماذا صنعت بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم. فماذا قال لها النبي صلى الله عليه وسلم؟ ليس على أبيك كرب بعد اليوم. ثم مات النبي صلى الله عليه وسلم. لما مات ماذا قالت بعد موته؟ يا أبتاه من جنة الفردوس مأواه، يا أبتاه إلى جبريل ننعاه. فقالوا بعد أن دفنوه قالت لأنس: أطابت أنفسكم يا أنس أن تدفنوا النبي عليه الصلاة والسلام وتحثوا على رأسه التراب؟ فسكت أنس رضي الله عنه وما أجابها. ما هو وجه الاستدلال؟ قالوا هذا فيه شيء من النياحة، هكذا قالوا، لكنها ليست محرمة لأنها وصفت النبي صلى الله عليه وسلم وأنه إلى الجنة. يا أبتاه أجاب ربا دعاه، يا أبتاه إلى جنة الفردوس مأواه، يا أبتاه إلى جبريل ننعاه. قالوا هذا يدل على الكراهة. وهذا ما هو الجواب عنه؟ الجواب أن طائفة من أهل العلم قالت ليس المراد بقول فاطمة هذا أنها كانت تنوح وترفع صوتها، إنما كانت تقول هذا بصبر، فتذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم سيموت وأنه مأوى إلى الجنة. فمثل هذا القول بعينه لا بأس به. ولهذا أحمد بن حنبل نص رحمه الله قال إذا ذكرت المرأة مثل ما صنعت فاطمة عند موت النبي صلى الله عليه وسلم فلا يكون هذا من النياحة. هكذا نص أحمد رحمه الله، كما ذكر عنه الحنابلة كابن قدامة في المغني وغيره. إذن هذا هو الجواب، أن هذا ليس نياحة، وهذا كالدعاء إلى جنة الفردوس مأواه، إلى جبريل ننعاه، أجاب ربا دعاه، لا رفعت صوتها ولا ناحت ولا بكت كما يصنع أهل الجاهلية. وإلا لو كانت ترفع صوتها والنبي صلى الله عليه وسلم يسمعها لنهاها، أليس هو برئ من السلق أو السالقة؟ هي التي ترفع صوتها، سلقوكم بألسنة حداد يعني بكلام شديد ورفعوا أصواتهم عليكم، فقالوا ما سمع النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة ترفع صوتها أو تقول ذلك في هذا الموضع، وإلا لنهاها عليه الصلاة والسلام، وكان نوع من النياحة. لكن هذا سموه ندبة، والندبة لا بأس بها، تندب هذا الميت. يعني مثلا لو مات رجل فأنت قلت رحمك الله يا فلان، فقد كنت رجلا كريما صالحا عابدا رحمك الله، وقد تسميه يا فلان، هل يجوز هذا؟ يجوز، لأنك لا تطلب منه الآن استغاثة أو دعاء أو تدعو من دون الله، إنما تندبه، ويسمى عند العلماء حتى عند علماء اللغة يسمى ندبة. وهذا ما صنعته فاطمة، هذه ندبة مباحة، لا رفعت صوتها ولا ناحت رضي الله عنها وأرضاها، وليس فيه ما يشبه ما يصنعه أهل الجاهلية من الكذب في تعداد المحاسن ورفع الصوت. بقي أيضا صنيع أبي بكر الصديق، أليس أبو بكر الصديق لما دخل وقبل بين عينيه ماذا قال؟ ونبياه وخليلاه وصفياه، وهذا في الصحيح، قالوا هذا أيضا من الأدلة. إذن أصحاب القول الثاني استدلوا بهذه الأدلة في موت النبي صلى الله عليه وسلم، فاطمة وأبو بكر. وهذا الجواب عنه مثل ما قلنا في حديث فاطمة. لماذا؟ لأن هذا الكلام متى قاله أبو بكر الصديق؟ قاله عند النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقبل رأسه، في الرواية قبل فقال ونبيا، ثم قبل مرة أخرى وصفيا وخليلا، لم يرفع صوته ولا نح. وهذا مثل فعل فاطمة، يا أبتاه أجاب ربا دعاه، إلى جنة الفردوس مأواه، إلى جبريل ننعاه. لكن هذا الثالث هو الذي فيه الإشكال، حديث الثالث. وهذا الحديث حديث أم عطية وهو في صحيح مسلم. انظروا، قالت أم عطية لما نزلت هذه الآية: يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يعصينك في معروف، البيعة، بيعة النساء. قالت كان منه النياحة، يعني في البيعة أخذ عليهم ألا ينحن. قالت فقلت يا رسول الله إلا آل فلان كانوا أسعدوني في الجاهلية فلا بد لي أن أسعدهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلا آل فلان، عند البيعة لا تنحن، فبايعنا على عدم النياحة النساء. ما هو وجه الاستدلال من الحديث؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام رخص وأذن لبعض النساء أن ينحن لأنهن قد حصل لهن في الجاهلية أن أسعدوهن فيريدن أن يردن الجميل. لو كان محرم النياحة ولا يجوز هل يأذن لها؟ ما يأذن لها، لما أذن لها. قالوا إذن نقول النياحة مكروهة، لهذا أذن لها لأنها ليست محرمة. طيب نجيب على هذه، هذا الوجه الأول. قالوا النياحة كان تحريمها بعد، فعل معطية كان قبل، هكذا قالوا، كان قبل تحريم النياحة، هو وجه فاسد. لأن المعطية نفسها قد أشرت إلى هذا، أنا تقول أخذ علينا أن لا ننح لأنهم يريدون أن يردوا ما يتعلق بهذه الشبهة حتى لا يجيزون النياحة، لأن القول بالكراهة هو جواز في الحقيقة، الأولى أن تترك، هذا معنى الكراهة. وهذا قال به علماء ذكروا هذا الوجه كالقاضي عياض في إكمال المعلم والنووي في المجموع، هذا الوجه الأول. الوجه الثاني قالوا قول النبي صلى الله عليه وسلم إلا آل فلان، قالوا هذا إنكار من النبي عليه الصلاة والسلام وليس رخصة ولا إقرار. أي نعم، كأنه يقول إلا آل فلان يعني ما يجيز لها، ينكر عليها. لماذا؟ قالوا تكرار لكلامها، كان يا رسول الله إلا آل فلان إلا آل فلان. قالوا إذن فهمنا الإنكار وليس الإقرار. هذا الوجه إيش؟ الثاني. من ذكر هذا الوجه؟ هذا يذكرنا أيضا يعني ضربوا مثال على أنه إنكار، لما جاء يطرق الباب فقال من؟ فقال أنا، فقال أنا أنا، هذا إنكار ولا إقرار؟ إنكار، هو يريد منه أن يذكر اسمه. هذه هي السنة والأدب في الباب، إذا طرقت الباب وقيل من تقول فلان ابن فلان. قالوا فقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا أنا إنكار. قالوا هنا إلا آل فلان إنكار، كيف تقولين هذا؟ هذا الوجه الثاني. ثاني جاء الوجه الثالث، الثاني من ذكره؟ الثاني ذكره أيضا القرطبي في كتابه المفهم الذي شرح مختصر صحيح مسلم. جاء الطائفة الثالثة قالت لا، عندما قالت هذا الكلام كان قبل تحريم النياحة، يعني في نفس الوقت النبي صلى الله عليه وسلم بايعهن، فلما قالت هذا بايعهن عليه الصلاة والسلام بعد ذلك على حرمة النياحة، كأنها كانت هناك بيعة في تحريم النياحة لكن لم يكن التحريم جازما. فأم عطية أرادت أن تترخص فبايعهن مرة أخرى بعد ذلك في الحرمة، فما أجاز لأم عطية، فصارت هناك بيعتان، بيعة أولى في التحريم لكنها لم تكن جازمة، وبيعة ثانية هي التي كانت جازمة وفيها النهي الصريح. جاء الوجه الرابع قالوا خاص بأم عطية. ليش خاص بها؟ هل لأنها أم عطية فقط؟ لماذا خاص بها؟ قالوا خاص بها لأمرين. الأمر الأول أن نفس الطلب الذي طلبته أم عطية هناك من النساء من طلبنا، فلما طلبنا قال لا إسعاد في الإسلام، قالوا يا رسول الله في الجاهلية أسعدونا فإلا كذا كذا نسعدهم، فقال لا إسعاد في الإسلام. هذا الأمر الأول، لأن الطلب طلبت أم عطية فأذن لها ورخص، والترخيص لا يكون إلا بعد حرمة، وأذن لها. والثاني أن هناك من النساء من جئنا وطلبنا ذلك فقلنا كما قالت أم عطية، فقال عليه الصلاة والسلام لا إسعاد في الإسلام. هذا الحديث أخرجه النسائي في سننه، وأخرجه قبله عبد الرزاق في المصنف وابن حبان والبيهقي، وقال أبو حاتم في كتابه العلل هذا حديث منكر جدا، أبو حاتم في كتابه العلل هذا حديث منكر جدا. الأمر الثاني الذي جعلوه خاص بأم عطية قالوا أن النبي عليه الصلاة والسلام أطلق لها ذلك وهي حديثة عهد بالإسلام، فلم تميز هي رضي الله عنها بين الشيء الجائز وبين الشيء المحرم. قالوا وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، فعلم أن الحكم لا يتعدى أم عطية إلى غيرها. النبي صلى الله عليه وسلم رخص لرجل ذبح قبل الصلاة، قال ما عندي إلا عناق معز أقل من سنة، فقال هي لك ولا تجزئ لأحد بعدك في الصحيحين، لكن نياحة ومحرمة وكبيرة من كبائر الذنوب ثم يرخص لأم عطية، قالوا هذا لا يصح. إذن ما هو الجواب الصحيح في هذا كله؟ ماذا يقال؟ أليس أقوى جواب في ذلك أن هذا ليس رخصة إنما إنكار؟ إلا آل فلان. هل هذه خرجت على سبيل الإنكار كأنه يقول لها إلا آل فلان؟ كيف تقولين هذا؟ هذا هو المراد. على كل حال حتى لا نطيل، البكاء على الميت له ثلاث صور. البكاء الأول هو بكاء بدمع العين كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وهذا مباح. الثاني بكاء فيه ندب للميت، وهذا قال العلماء إذا كان فيه ندب ونعي كما تصنع الجاهلية فهذا محرم. والثالث هو الذي فيه صوت عال ونياحة فهذا كبيرة من كبائر الذنوب، هذا كبيرة من كبائر الذنوب. فالصورة الأولى لا خلاف بين العلماء في إباحتها، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب ولكن يعذب بهذا، فأشار إلى لسانه عليه الصلاة والسلام، يعذب بهذا أو يرحم. وقد قال إن العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا إنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. طيب ننتقل للمسألة الأخيرة. قال ويعزى أهله إلى ثلاثة أيام من دفنه. الجمهور على هذا أن العزاء يكون ثلاثة أيام بعد الدفن، وهذا لا دليل عليه، مع أنه قول الجماهير من أهل الفقه، يقولون ثلاثة أيام تعزي الميت، بعد الثلاث لا تعزيه لأنك ستذكره بالمصاب وهذا ليس فيه مصلحة في تذكيره. اشتحب أنك بعد دفنه تعزيه، تأتي إلى المقبرة وتشارك وتعزيه، ما التقيت به اليوم الثاني الثالث بعد ذلك لا تعزيه. والعجيب أنهم استدلوا بما يتعلق بحداد المرأة، قال عليه الصلاة والسلام لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاثة أيام، هذا ليس له علاقة بالعزاء، هذا في الحداد. إذا مات الرجل وكان له نساء غير الزوجة، لأنه في الحديث نفسه قال إلا زوجة فإنها أربعة أشهر وعشرة، هذه الذي تعتد بنص كتاب الله، لكن غير ذلك ابنته أو أخته أو أمه ثلاث أيام فقط الحداد، تبتعد عن الزينة وإلى آخره ثلاث أيام، بعد ذلك لا يجوز لها أن تبقى على الحداد. قالوا وكذلك العزاء ثلاث أيام قياس، وهذا غير صحيح ولا علاقة له به. وقالوا إلا في حالة واحدة، إذا جاء من سفر وكان غائبا بعد ثلاث أيام فالتقيت به لا بأس أن تعزيه لأنه كان غائبا. والصحيح أن هذا يعود إلى عرف الناس، ما تعرف عليه الناس يفعلونه، لأن الأعراف تختلف، وليس هناك في الشرع ما يدل على العزاء أنه يوم أو يومين أو عشرة أو عشرين. ثم قال وهي آخر مسألة وختم بها الكتاب، ولا يدفن اثنان في قبر إلا لحاجة. أما الحاجة والضرورة فهذا شيء متفق عليه كالحروب، وهذا ما حصل في غزوة أحد، دفن النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة الرجلين والثلاثة في قبر واحد، لأن الصحابة الذين استشهدوا في غزوة أحد كان عددهم 70 رضي الله عنهم، 70 من الصحابة استشهد في غزوة أحد، وهذا كثير أن تحفر 70 قبرا. فماذا صنعوا؟ كانوا يأتون بالثلاثة فيدفنونهم في قبر واحد، الاثنين في قبر واحد، وكانوا يقدمون أكثرهم حفظا لكتاب الله. والصحابة هم اشتكوا لرسول الله لما قال لهم احفروا ووسعوا وعمقوا، جاءوا رضي الله عنهم وقالوا يا رسول الله إن هذا لشديد، لا سيما وهم خرجوا من غزوة أصابهم الجراح، كما قال الله عز وجل الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، كما قال الله أيضا الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله. الشاهد أن أبا سفيان رجع إلى مكة، ما حصلت غزوة بعد غزوة أحد، وإن كان حزبت غزوة يعدونها غزوة، غزوة حمراء الأسد. ما هو الشاهد من هذا؟ أنه أصابهم القرح، تعبوا، فلما رأوا 70 قبرا سيحفرونه قالوا يا رسول الله إن هذا لشديد، فقال احفروا وعمقوا ووسعوا، فدفن بعد ذلك الرجلين والثلاثة في القبر الواحد، هذا عند الضرورة وشيء متفق عليه. ونقل الاتفاق على ذلك ابن المنذر أنه لا بأس من دفن الرجلين والثلاثة، لكن عند عدم الحاجة وعند عدم الضرورة هل يجوز أن ندفن الاثنين والثلاثة في القبر الواحد؟ اختلف العلماء على قولين مشهورين. القول الأول لا يجوز، وإنما هذا خاص بالحاجة والضرورة، وهو مذهب جمهور العلماء، مذهب جمهور العلماء. لماذا لا يجوز؟ قالوا لأنه فيه أذية للميت، تأتي بميت مع ميت، وهذا لا يصلح وخطأ. وزد إلى ذلك أن عمل المسلمين ما جرى على أنه يكون اثنان في قبر واحد، عمل المسلمين كل واحد له قبر إلا للضرورة والحاجة كما حصل في غزوة أحد. القول الثاني في المسألة هو مذهب الشافعي، وقد انفرد رحمه الله عن الأئمة كلهم، وهذا ذهب إلى الكراهة، يقول مكروه ليس محرما، مكروه. لماذا مكروه؟ ووافق الشافعي على ذلك وانتصر لقوله شيخ الإسلام تيمية، لأنه يقول لا يوجد ما يدل على الحرمة. لماذا حرام؟ لا بأس، نعم جرى عمل المسلمين على دفن الميت في قبر وحده، لكن لو دفن معه اثنين أو دفن معه آخر، ما المانع أن ندفن معه آخر؟ ما المانع؟ هل يوجد نص عندكم يحرم ذلك؟ لا يوجد. إذن نقول فقط مكروه، لأنه يخالف ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة وعمل المسلمين، فنقول يكره، لكن يقال أنه محرم لا نوافقكم على ذلك، ولا دليل على القول بالحرمة. وفي الحقيقة هذا هو الصواب، القول بالحرمة صعب، يحتاج إلى دليل صريح، فلا مانع من دفن الاثنين في قبر واحد، لكن هذا يقال كما قال الشافعي يكره، يكره ذلك. وبهذا القدر كفاية، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.